اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفه العلم وسهل اخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 89 بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن نبدأ بدرسنا الجديد وقبل أن نجيب على بعض الأسئلة، ألفت النظر إلى ظاهرة لا أدري سببا لها ولا تفسيرا. أعتقد أنني في أكثر الأحيان بعد إقامة الصلاة وقبل أن أدخل في الصلاة بتكبيرة التحريم أقول أتم الصفوف أيها الإخوة، أتم الصفوف، كأني أوصيكم بنقيض هذا الذي أقول، على الرغم من هذه الوصية المتكررة التي لست أنا صاحبها وإنما صاحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نجد المصلين يتعمدون مخالفة ذلك، فما من صف بعد الصف الرابع أو الخامس إلا وتجد الصفوف قد أصبحت بشكل هرمي. ترى ما السبب؟ أليس الإنسان الذي جاء ليصلي يطمع في الثواب؟ أليس هذا هو الذي يقوده إلى المسجد؟ عليه أن يعلم أنه في هذه الحالة لن ينال أي ثواب أي أجر، تسقط الصلاة ومسؤوليتها ولا يستقر له أي أجر على هذه الصلاة. هذا ما أنبأنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلي في بيتك إذن، الصف أمامك لم يتكمل أتمه، ما الذي يحفزك على أن تقطع الصف الذي لم يتم وتبدأ صف آخر ثم يبدأ الذي يليه فيشرع صفا وهكذا وهكذا؟ يعني هذه رقية شيطان، هذه وسوسة شيطان أيها الإخوة. يعني نبهوا بعضكم بعضا بأسلوب لطيف إلى أن هذه الأمر يعني هذا أمر مبتدع شائن ما ينبغي أن يكون. ومع ذلك فلو أنني لم أذكر ولم أنبه لقلت الإخوة يعني ينسون، لكن في كل مرة أقول، ومع هذا لا تجد مصغيا إلى هذا الكلام. إنسان وضعني أمام حديث لا أصل له قط ولا أدري لماذا ذكره، هل يريد أن يسألني عن مكانة هذا الحديث أم ماذا يريد؟ الحديث على كل لا أصل له، ويقول قال رسول الله، يعني يقول وكأنه متأكد من أن هذا حديث، ولا أدري ما هو مستند هذا الأخ في رواية هذا الحديث. قال رسول الله لو كان في هذه المساجد أو في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون وفيهم رجل من أهل النار فتنفس فأصابهم نفسه لاحترق المسجد ومن فيه. ماذا تعني من هذا الحديث المكتوب على رسول الله يا أخ؟ هذا حديث لا أصل له بشكل من الأشكال. يقول قلت إن الملائكة يتصفون بالذكورة، وقرأت في كتاب الوافي في شرح الأربعين النووية للدكتور مصطفى البغى أن الملائكة لا يتصفون بذكورة ولا أنوثة، ما هو وجه الإشكال؟ هنا بهذه المناسبة أكرر كلاما قلته مرارا، أرجو عندما تصغون إلى كلامي أن تدققوا في العبارة التي أستعملها. في كثير من الأحيان كثير من الإخوة لا يستوعبون ما أقول فينقلون عن لساني خلاف ما قد قلت. مثلا أنا ما قلت إن الملائكة يتصفون بالذكورة، ما قلت، قلت هم في حكم الذكورة، في حكم الذكورة. قلت أن القسمة الثنائية كل شيء إما أن يوصف بذكر أو أنثى، الدعامة، المنبر، المحراب، الشمس، القمر، النبات، لا بد أن تعيد الضمير إليه إما بضمير مذكر وإما بضمير مؤنث. ولكن هل هذا يعني أن العضو الذي يحدد معنى الأنوثة موجود في الألفاظ التي نعدها في اللغة مؤنثة دائما هكذا؟ وإذا اعتبرنا بعض الأشياء يعود الضمير إليها بالمذكر، هل معنى ذلك أن عضو الذكورة موجودا فيها؟ لا. بهذا المعنى نقول الملائكة في حكم الذكور، لأن الضمير يعود إليهم. ضمير المذكر عن المؤنث انتهى الأمر. في القرآن عندما يعيد البيان الإلهي الضمير إلى الملائكة، هل يعيد الضمير إلى الملك أو الملائكة بضمير الذكورة أم الأنوثة؟ إذا انتهى الإشكال. ولكن لا أقول الملائكة ذكور يعني كالرجال لهم أعضاء بها أصبحوا ذكورا، لا هذا لا حاشا، ولكنهم في حكم الذكور، هذا ما قلته. نعم، لذلك أكرر وأرجو من الإخوة أن يستوعبوا الكلام الذي أقوله عادة. وأخ ثاني يقول: سلام سيدنا جبريل على السيدة عائشة. طبعا سيدنا جبريل معصوم، بل هو ليست فيه غرائز ومشاعر تجاه النساء، ودليل ذلك اختلاق رقيب وعتيد لرجل والمرأة، يعني هكذا يكتب، فهو محرم علينا الاختلاق، يعني الخلوة يقصد. فهل يجوز الاستدلال بهذا الحديث على جواز سلام الرجل على المرأة؟ ماذا قلت أنا يعني في الدرس الماضي؟ كذلك هذا الأخ لم يستوعب ما قلت. أنا لم أقل يجوز سلام الرجل على المرأة مطلقا، ما قلت هذا. وإن كان الإمام البخاري عقد بابا في صحيحه سماه باب سلام الرجل أو الرجال على النساء، وجنح إلى الجواز، واستدل في ذلك بحديثين، هذا واحد، والحديث الآخر الحديث الطويل الذي يقول فيه ذلك الصحابي: كنا نفرح إذا جاء يوم الجمعة، كانت امرأة عجوز تستضيفنا عندنا، تعمد إلى أصول سلك فتطبخها بطريقة معينة إلى آخره، فإذا صلينا الجمعة ودخلنا عليها سلمنا عليها. إلى جانب حديث آخر سيأتي معنا اليوم، قلنا هذا فعل، والفعل لا يدل على التعميم. ذكرت كلاما علميا دقيقا ينبغي أن لا ننسى، الأفعال التي نقلت عن رسول الله لا توصف بالعموم، توصف بأصل التشريع، لكن هل نعمم أم لا نعمم نحتاج إلى دليل آخر. وقلت إذا كانت هنالك مناسبة، كأن دخل رجل على بيت فيه نساء بسبب قرابة أو من أجل إصلاح ذات البين أو من أجل تعليم مثلا، مثل الأستاذ عندما يدخل فصلا كلهن إناث يسلم، الجو يوحب التسليم. أما أن يرى أن يمر رجل من الناس شاب بطريقه ويصادف فتاة آتية من الجهة الأخرى، فهذا لا يوجد ما يدعو هذا إلى السلام، لأن السلام هنا مسار فتنة. ألا تذكرون هذا الكلام؟ إذا وجدت مناسبة، في مناخ هذه المناسبة مشروعية التسليم الذي ذكره الحديث الأول والثاني يكون دليلا، إذا لم يوجد المناخ فالتسليم غير وارد أصلا. مثلا رجل من الناس يمر في طريقه، من الناس الذين ينهضون بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورأى ثلة من النساء على ناصية شارع مثلا قد تلبسن بمنكر من المنكرات، فاتجع إليهن لينهاهن عن هذا المنكر، بماذا يبدأ حديثه؟ السلام. هنالك جو مناخ وجد، يقول السلام عليكم، دخل بالحديث، ثم يبدأ بنصيحة الإرشاد البيان إلى آخره، وهكذا. أما إذا لم توجد أي مناسبة وأي معرفة بشكل من الأشكال، قلنا في هذه الحالة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، أليس كذلك؟ هذه القاعدة ذكرناها في الأسبوع الماضي. فلا تسلم، وإن قلنا إن الصحابة كانوا إذا دخلوا على تلك المرأة سلموا عليه، وإن كان هذا الحديث الآتي الآن دليل على جواز التسليم، لكن عندما لا توجد أي مناسبة فمظنة الفتنة تتغلب، وإذا تغلبت مظلة الفتنة درء المفاسد مقدم عندئذ على جلب المصالح. لا ينبغي أن يقول هذا الشاب النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نشيع السلام، نقول لا لا لا، وفر هذا في مكان آخر، فإنك إن فتحت هذا الباب جعلت من هذا الكلام منزلقا إلى أحاديث، والأحاديث تجر إلى ما لا يحمد عقباه، وهكذا. ألم نقل هذا الكلام أيها الإخوة؟ يعني أنا عندما أشرح وأفصل يعني أبسط الكلام أقول في نفسي لعل الإخوة كلهم عرفوا، ثم أقع في خيبة أمل عندما أجد من لم يفقه كلامي. نعم، يسأل سؤالا يدل على أنه لم يعلم ما قلنا، فالمسألة أبدا لم نقل إنها جائزة دائما، لكن أيضا لا نقول إنها ممنوعة دائما. نحن الآن أنا أدرس في كلية الشريعة، وفي بعض الأحيان أدخل القاعة وكل من في القاعة طالبات ولا يوجد بينهن معهن طلاب، أقول السلام عليكم، الجو يوحي بذلك، لكن لو رأيت الواحدة منهن في بهو الجامعة أو قارعة الطريق لا أسلم، الجو غير موجود، تسلم في مناخ السلام، ولا تسلم إذا لم يوجد المناخ الداعي إلى السلام. إذا نعود إلى ما كنا بصدده في الأسبوع الماضي لنتمم الحديث عن كيفية السلام. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. نعم، وهذا يعني يمكن أن أفهمه نصيحة لي، يعني ينبغي إذا شرحت مسألة أن أعيدها ثلاثا حتى تفهم بشكل جيد، وحتى لا يعني يفهمها بعض الإخوة بشكل معكوس. نعم، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا، يعني ثلاث مرات. رواه البخاري. شراح الحديث ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قالوا كان رسول الله يفعل هذا، يعني يكرر السلام ثلاث مرات عندما يكون الطرف الذي يوجه رسول الله السلام إليهم عبارة عن جمع من الناس، جمع من الناس لا عبارة عن شخص واحد، أي لم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر برجل أو دخل على مسجده وفيه رجل واحد فكرر السلام ثلاث مرات، لم يؤثر عنه هذا أبدا. لكن كان إذا دخل المسجد أو دخل دارا ووجد في المسجد أو في الدار جمعا من الناس سلم وكرر السلام ثلاث مرات. لماذا يكرر السلام ثلاث مرات؟ من أجل أن يشعر سائر الموجودين بأنه قد أشرك كل واحد منهم في هذا السلام الذي وجهه إليه. فمثلا عندما يقول السلام عليكم ثم يلتفت إلى الجهة الأخرى ويقول السلام عليكم، ثم يلتفت إلى الجهة الثالثة ويقول السلام عليكم، لطفا منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإشعارا لكل من في المسجد بهذا التوجه الذي يتوجهه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليهم جميعا. إذا كان الأمر كذلك فقد أصبحت سنة، أصبحت سنة. قد يقول فيكم قائل الآن ممن يدقق في كلامي يقول قلت في الأسبوع الماضي إن الفعل الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل في نطاق التعميم، قضى رسول الله بالشفعة، أخر رسول الله المغرب إلى أن غاب الشفق الأصفر مثلا أو الأبيض، قلت الفعل لا يدل على العموم، وهذا فعل. هذا الصحابي يروي فيما يذكره البخاري فعلا يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا تعمم هنا وتقول إذا يسن؟ إذا دخل الإنسان على مجتمع فيه عدد أن يكرر السلام على الموجودين، ما هو الجواب أيها الإخوة؟ الجواب لاحظوا الأسلوب الذي رواه الصحابي هكذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا، كان إذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. كلمة كان عممت، كلمة كان عممت. والقاعدة هي أن الصحابي إذا روى فعلا عن رسول الله بدون كان فهذا فعل لا عموم فيه. أخر رسول الله المغرب إلى أن غاب الشفق الأبيض، أو إلى أن غاب الشفق، الحديث هكذا. أخر يمكن مرة واحدة في حياته، لم تصبح سنة. لكن لو كان حديث هكذا، كان رسول الله يؤخر المغرب إلى الشفق، ماذا يعني الكلام؟ يعني أنه دائما هكذا كان يصنع. فعندما نجد الحديث الفعلي مبدوءا بكلمة كان، فقد دل على أن هذا الفعل فيه عموم، وقد أصبح هذا الفعل سنة في حقنا. إذا وجدت أن هذا الحديث لم يبدأ بكان، فإذا الحديث مسكوت عن عمومه، لا تستطيع أن تعممه إلا إذا وجدت دليلا خارجيا على التعميم. يعني مثلا سيدنا جابر يقول: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. يعني كنا نعزل، كلمة نعزل تعني الوسيلة البدائية من أجل التوقي من الحمل، الهمى يعني العزل، يعني بدلا من هذه الحبوب الآن التي تستعمل اليوم، موضوع العزل، عزل الرجل عن زوجته كي عند اللقاء كي لا يكون هنالك حمل. لو أن جابرا قال: عزلنا على عهد رسول الله، لما أصبح ذلك دليلا على المشروعية. لكن عندما قال: كنا نعزل على عهد رسول الله والقرآن ينزل، دل ذلك على أنها عادة مضطردة عندهم، وأن رسول الله كان على علم بها على عهد رسول الله، كما قال الإمام النووي في مقدمة كتابه المجموع. فدل ذلك على السنية. إذا تذوقنا هنا مسألة علمية مهمة جدا. كلما رأيت حديثا يروي الصحابي من خلاله فعلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأردت أن تعلم هل هذا الفعل يعطينا دلالة عامة بمشروعية هذا الشيء، انظر إلى أول الكلام: لا يوجد، توجد كلمة كان لا عموم، توجد كلمة كان هنالك إذن عموم. مثلا ورد في صحيح البخاري حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: شرب رسول الله الماء قائما، شرب رسول الله الماء قائما. الآن قرأنا هذا الحديث، تعالوا نفهمه معا. هل هذا يعني أنه يسن للإنسان منا إذا أراد أن يشرب الماء أن يقف فيشرب الماء قائما؟ هذه سنة دائمة. جميل. لماذا؟ لأنه لا توجد كلمة كان في أول الكلام. لكن تصوروا لو أن الصحابي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا: كان رسول الله يشرب الماء قائما، إذن اختلف الأمر، دل على أنه يسن أن يشرب الإنسان الماء دائما قائما. لكن الواقع الحديث هكذا ورد: شرب رسول الله الماء قائما، يعني مرة واحدة، لكي يبين لنا أن شرب الماء عن جلوس ليس واجبا وإنما هو سنة. هذا الموضوع ينبغي أن نعرفه جيدا. إذن بما أن الحديث هنا مبدوء بكان، فقد دلت كلمة كان على الاستمرار، أي أن رسول الله باستمرار كان إذا دخل على قوم سلم عليهم كرر السلام عدة مرات. وكما قال الشراح ومنهم ابن حجر العسقلاني رحمه الله: هذا محمول على أن يكون الطرف الذي يسلم عليه رسول الله مو شخص واحد وإنما مجموعة أشخاص، فيسن لنا أيضا أن نفعل الفعل ذاته، وهذا من نوع التحبب من سيدنا رسول الله إلى الجالسين جميعا، حتى لا يستشعر مثلا الذي في المؤخرة أو في الطرف الآخر أن رسول الله لم يردهم، لم يقصد إليهم، يسلم على هؤلاء وعلى هؤلاء وعلى هؤلاء، ونحن في الواقع مقصرون في تنفيذ هذه السنة. نعم، مقصرون في تنفيذها. الإمام النووي قال: وهذا محمول على ما إذا كان الجمع كثيرا. ثم نقلنا إلى الحديث الآخر، وعن المقداد رضي الله عنه في حديثه الطويل قال: كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن، أي الحليب. إذا أطلقت كلمة اللبن ولم تتبع بكلمة الرائب فاللبن بمعنى الحليب، فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم. حديث موجود في صحيح مسلم، والحديث طويل في الواقع، لكن نذكر باختصار خلاصته. يقول المقداد بن الأسود رضي الله عنه: جهدت أنا واثنان من أصحابي جهدا شديدا أثر على عينيه وعلى سمعه، يعني أصابتهم مجاعة شديدة. قال: فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتطع لنا أو أعطانا 3 أو 4 نزار، نعم، ذوات لبن، وتركها لنا، وكنا دائما نحتلب هذه العنزات ونشرب من ألبانها في الليل. في فترة من الفترات أصاب هؤلاء العدد من الصحابة جهد شديد وجوع شديد، وكان الصحابة مثل يعني أولئك الذين كانوا منقطعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للغزو أو للعبادة أو نحو ذلك، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتحمل مسؤولية إعاشتهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني مثلا مثل أهل الصفة، وأهل الصفة كانوا يتبدلون وتغيرون، يعني أهل الصفة في ناس شو بيظنوا؟ بيظنوا أهل الصفة هذول جماعة منقطعين عن الدنيا، عطالين وبطالين، وبس يقعدوا بالمسجد بيصلوا وبياكلوا بيشربوا مما يأتيهم من الخارج. لا، أهل الصفة كانوا يتبدلون في كل عصر، وكأن هؤلاء كانوا يمارسون دورة تدريبية، يعني رجل مزارع، رجل ربما تاجر، رجل ربما فلاح، يأتي مدة من الزمن فينقطع في المسجد ليسمع من رسول الله وليتعلم الحديث وليتعلم القرآن وليحفظ القرآن، مدة معينة ينقطع عن الأعمال كلها ويبقى في المسجد. الصحابة الآخرون كان كثير منهم إذا جاء إلى المسجد، هذا يحمل عسقا من تمر، هذا يأتي بشيء من لبن، هذا يأتي بشيء من الخبز، هذا يأتي بشيء من الأقط، وهكذا. لمن؟ لأهل الصفة. أهل الصفة لهم مكان خاص في المسجد جالسون، بعد شهر أو شهرين يذهب هؤلاء ويأتي وناس آخرون، هذا شيء رائع، عبارة عن دورة كانوا يمارسونها. فربما كان المقداد وصاحباه في هذه الفترة بهذا الشكل، أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عنزات وأمرهم أن يأخذوا في كل ليلة من ألبانيا. قال: فكنا نحتلب هذه العنزات ونشرب من ألبانيا ونبقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه، فإذا جاء من الليل، كان يأتي إلى المسجد، نعم، إذا جاء من الليل شرب النصيب الذي استبقيناه له. ثم يقول المقداد: في ليلة من الليالي يبدو أنه كان شديد الجوع، جائع جوعا شديدا، قال: شربت نصيبي ونظرت فطمعت لنصيب رسول الله أيضا، وقلت في نفسي: إنه الآن في معشر الأنصار، ولا شك أنه سيأكل عندهم وسيأتي، نعم، شبعا، فهل يحتاج إلى جرعات من هذا اللبن؟ شربت، نصيب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا. يقول: وبعد ذلك ندمت، زايلني الشيطان الذي أغواني وندمت على هذا الفعل. قال: وكانت لي شملة إذا سترت بها رأسي تكشفت رجلاي، وإذا سترت رجلي تكشف رأسي، لكن في تلك الليلة غطى رأسه حتى لا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء. قال: ولم يستطع مقداد أن ينام بسبب ندمه على ما فعل. قال: فشعرت بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل إلى الإناء فرآه فارغا، فرفع يديه إلى السماء يقول: اللهم اسق من سقاني، وأطعم من أطعمني، وأخذ يده بهذا الدعاء. نعم. قال: فقمت وكدت، أحملت شفرة وكدت أن أذبح إحدى هذه العنزات لأجعل منها طعاما في اليوم الثاني لرسول الله بدلا مما فعلت، لكن رأيت أضرعها مليئة باللبن فاحتلتها من جديد وجئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا خلاصة الحديث. الحديث موجود في صحيح مسلم مطول، وهو يدل على لطف الرسول عليه الصلاة والسلام وسمو أخلاقه ورحمته العجيبة والغريبة. نعم، محل الشاهد في هذا الحديث ما يقوله المقداد، أنه كان إذا جاء من الليل النبي عليه الصلاة والسلام ومقداد وأصحاب النيام، يقول: يدخل فيسلم سلاما خفيفا، بحيث المستيقظ يسمع السلام فيجيب، وبحيث النائم ما يستيقظ من هذا التسليم. لاحظوا الذوق العالي، يعني لو رفع صوته بالسلام لايقظ النائم، لا، ولو لم يسلم ابدا لخالف الهدي الهدي النبوي، لانه بعض منهم اكيد كانوا فاهم يعني مستيقظين، فكان يسلم بصوت خفيض بحيث لا يستيقظ النائم، وبحيث يسمع المستيقظ فيرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. وهذا يقتضي، يعني كمان هنا كلمة كان، فجاء هذا تعميما، يعني دائما كان النبي إذا دخل هكذا يصنع. إذا نازل السنة، إذا دخل أحدنا إلى منزله في وقت متأخر من الليل والكل ما بين نائم ويقظان، يعني ربما كان الكل نائم، ماذا يصنع؟ هل يسلم أم لا يسلم؟ يفعل كما كان يفعل رسول الله، يسلم سلاما بصوت خفيض بحيث المستيقظ يسمع فيرد السلام، وبحيث النائم لا يتأذى ولا يستيقظ من هذا الصوت العالي. نعم، واقع أن هذا أيها الإخوة وأمثاله مما يذكره علماء الحديث، كل ذلك عبارة عن تصعيد للأخلاق الإنسانية من سيدنا رسول الله. وسيدنا رسول الله الإنسان الذي يقوم والعدوان، هذا الكلام الجامع في هذا الموضوع، هذا الذي يعلمنا إياه رسول الله بفعله، يدعونا أمام تعليمات فرعية كثيرة ونحن في غفلة عنه. هذه التعليمات يجمعها شيء واحد: إياك أن تؤذي أخاك بتصرف من تصرفاتك، وإن كان هذا التصرف في أصله مشروعا. إياك، السلام مشروع، لكن لا تؤذي بالسلام أهلك أو إخوانك وأصحابك. نائمون واثنين أو ثلاثة مستيقظون، تقول: السلام عليكم ورحمة الله، ترفع صوتك عاليا تستيقظ الآخرين. هذا خطأ، لأنه تصرف يؤذي الآخرين، وكل تصرف يؤذي الآخرين فالإسلام منه بريء. هذا يدل على أننا هنا مثلا إذا ونحن نلقي هذا الدرس، قد يخطر في البال أن ننقل صوت هذا الدرس إلى الميكروفونات المعلقة بالمئذنة كما يفعل البعض، وربما يخطر في بال البعض منا أن هذا نوع من بث الدعوة إلى الله عز وجل. هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ماذا يقول؟ يقول إياك أن تفعل هذا، فإنك تتحمل من هذا العمل وزرا ولا تأخذ في مقابل ذلك أي أجر إطلاقا بشكل من الأشكال. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأنا أعجب لمن يفعلون هذا. في بعض الأحيان تجد تمر بشارع أو بمكان بقرب المسجد وإذا بالميكروفونات مشرعة على هذا المسجد، وصوت المدرس أو ربما صوت الإنشاد مثلا نعم يخترق آذان الناس في الشارع. أولا من الذي سيستفيد من هذا الكلام؟ الذي يستفيد يذهب إلى المسجد، ما أحد يستفيد، وإنما الكل يتأذون. هذا فضلا عن الناس الذين يجلسون في بيوتهم، ما بين إنسان مريض، ما بين شاب يدرس، ما بين أناس نائمين، هذا غير جائز بشكل من الأشكال. فاحفظوا هذا الأدب من آداب رسول الله وتواصلوا به. في شهر المولد عندما تقام الموالد في المساجد، وأنا ممن يحدثها ويدعو إليها بضوابطها الشرعية المعروفة حتى لا تخرج إلى نطاق المحرمات أو المنكرات، ولكن ما أكثر المساجد التي تنقل فيها أصوات المنشدين وقارئي المولد إلى خارج المسجد، فتجد الأصوات ترتفع. وأنا لو كنت أقيم في مكان يجاور هذا المسجد لشعرت بالأذى الشديد. ديننا صداه ولحمته يتكونان من الذوق العالي، وإنسان لا يوجد عنده ذوق لا يستطيع أن يفهم الإسلام، وإنسان تشرب عقله وقلبه الإسلام لا بد أن يكون في منتهى الشفافية الأخلاقية وفي منتهى الذوق. أيضا أمثلة كثيرة أيها الإخوة، من جملة الأمثلة شيء أنا أعجب، يعني كيف البلدية كيف المسؤولين يعني ساكتون عن هذا. بعد صلاة العشاء بساعة أو بساعتين تجتاح قوافل من السيارات شوارع أعراس، وإذا بأصوات هذه السيارات تطلق بشكل جنوني وغريب وعجيب. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يشعروا كل من في هذه الشوارع وكل الناس الذين في بيوتهم النائمين وغير النائمين الأصحاء والمرضى بأن عرسا يمر بهذا المحفل الآن في هذا الشارع. طيب أليس في هذا من الإيذاء ما ينكره الدين وما ينكره الخلق وما ينكره الذوق الرفيع؟ السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع به رأسه حتى لا يقظ نائما، ولكم وكم تأذى أناس من هذا العمل في الساعة الحادية عشرة وربما في الساعة الثانية عشرة، جل الناس نائمون وموكب من السيارات جميعا في وقت واحد بجوقة واحدة تطلق أصواتها المزعجة العجيبة، وكم وكم أناس استيقظوا من النوم بانزعاج غريب جدا. هذا الشيء الإسلام يأباه، الإسلام يرفضه رفضا كبيرا. بقي الحديث الآخر الذي يتعلق بسلام الرجال على النساء عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم، رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال العلماء هل هذا يعني أن رسول الله سلم بيده ولم يسلم بلسانه؟ الجواب الذي ذكره محققو هذا الحديث هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم بفمه وأشار أيضا بيده، ويكره قال العلماء أن يستبدل الإنسان بلسانه اليد، يعني أن يسكت لسانه وأن يسلم فقط باليد كما يفعل كثير من الناس. يمر رجل لصاحبنا يفعل هكذا يفعل هكذا وهو صامت، هذا مكروه. نعم لك أن تشير ولكن بعد أن تسلم. تسلم بفمك تقول السلام عليكم وتشير بيدك تلفت نظره بذلك إلى سلامك، تلفت نظره بذلك إلى سلامك. أما أن تستبدل بسلام اللسان سلام اليد فهذا مما اتفق العلماء على كراهيته. طيب هذا الحديث، لا، النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد وعصبة في النساء موجودات، سلم عليهن بفمه وأشار بيده يلفت بذلك نظرهن إلى سلامه. لعل الواحدة لم تسمع، لعل الأخرى لم تسمع، لعل ضجيجا كان بينهن فقال السلام عليكم، أشار بيده حتى يعرفن أنه قد سلم، فترد كل واحدة منهن السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة، ويؤيده أن في رواية أبي داود فسلم علينا. إذن هنا نلاحظ أيها الإخوة أن رسول الله مر بالمسجد وعصبة من النساء فسلم، لكن أعيدكم إلى القاعدة التي حفظناها الآن، هل توجد كلمة كان؟ لا توجد، بالعكس، شوفوا العبارة، مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده يسلم يوما، يعني معنى ذلك أنه فعل هذا مرة أو مرتين. إذا لا يوجد تعميم في هذا الكلام، ولو كانت الجملة مصدرة بكلمة كان لكان هنالك تعميم. هذا شيء. شيء ثاني يدل هذا الحديث على ما أوضحناه، يوجد مناخ يستدعي السلام سلمنا، لا يوجد جو مناخ مناسبة تدعو إلى السلام لا نسلم. دخول رسول الله إلى المسجد وفي المسجد عصبة من النساء واجهناه وجها لوجه، يوجد مناخ، وجد الجو، إذن ينبغي أن يسلم. وكذلك الأمر بالنسبة لنا، ولكن إذا لم يوجد الظرف الملائم والظرف المناسب فينبغي أن نعلم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وكلمة بنية طيبة كما قال أحد الإخوة، قال إذا سلم بنية طيبة معلش، أما بنية غير طيبة لا. أنا ما أعرف في الشريعة الإسلامية مصطلح النية الطيبة، أنا أعلم أن هنالك مثال لفتنة وعدم مثال لفتنة، مظنة فتنة وعدم مظنة فتنة. نية الطيبة لا تكفي، أنا بشر، عندما يكون الجو باعثا على الفتنة شارع ولا يوجد ما يقتضي السلام، ولو كانت النية طيبة الجو يمكن أن يدخل النية السيئة إليه. ولكن بدلا من أن تستعمل كلمة النية الطيبة استعمل كلمة وجدت مظنة فتنة حرب، لم توجد مظنة فتنة أبدا فالأمر في هذه الحالة سائر إن شاء الله تعالى. أريد أيها الإخوة أن أقول شيئا كررته مرارا لكن ينبغي أن أكرره دائما، نحن اليوم نعاني من نقطة ضعف واحدة هي الفراغ العلمي الذي نعانيه. الفراغ العلمي يجعل وساوس الشيطان تعشش، يجعل الأفكار التي تتسرب إلى الإسلام وهي ليست منه تعشش، يجعل الحظوظ النفسية والمصالح الشخصية مجالا في هذا الأمر. لكن عندما يذهب هذا الفراغ، أي عندما نتصف بالعلم، عندما نتحلى بالملكة العلمية في أمور ديننا، فإننا في هذه الحالة لا نحلل حراما ولا نحرم حلالا، ولا يستطيع وافد خارجيا إلينا أن يتلاعب بعقولنا باسم الإسلام. العلم هو الأساس الأول، طبعا العلم مع الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. أما المواعظ العاطفية هذا لا يشكل رصيدا إطلاقا، المواعظ العاطفية لا تشكل رصيدا أيها الإخوة، دائما العلم هو الأساس الذي لا بد منه. إذا تمتعت بالعلم لم تحرج في موقف من المواقف ولم تتيه عن الحق في موقف من المواقف. أذكر أنني في مؤتمر من المؤتمرات، مؤتمر كان عقد من أجل الحوار بين المسلمين وغير المسلمين، حضرت هذا المؤتمر منذ سنوات في مجلس من المجالس على طعام غداء، التقيت بعدد من كبار رجال الدين الآخر، الدين الآخر يعني. قال لي أحد أولئك الصناديد من رجال الدين، قال لي: أنتم لماذا تكفروننا؟ يعني أنتم يا أيها المسلمون تكفروننا. لاحظوا أنني لو لم أكن أتمتع بشيء من العلم في هذه المسألة لأخرجت، وربما دعاني ذلك إلى أن أغير من دين الله، مع العلم أن الله قال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيه البينة. لكن العلم هو الذي أنقذني. قلت له: ما هو الكفر؟ قال لي: ما هو؟ قلت: الكفر هو الإنكار، إنكارك لشيء ما هو كفرك به. هل نحن كافرون عندكم أم لا؟ ألستم تعتقدون أننا ننكر بالثالوث الذي تؤمنون به؟ ألستم تعتقدون أننا ننكر ذلك؟ قال: بلى. قلت له: فنحن كفار عندكم، نحن نكفر بما أنتم تعتقدون به، أليس كذلك؟ كذلك الأمر، أنتم تنكرون أن القرآن كلام الله وأن محمدا رسول الله وأن الله واحد، إذن فأنتم تكفرون بما نعتقد به ونحن نكفر بما أنتم تعتقدون به. المسألة فيها منتهى التساوي والمساواة، لا إشكال. نعم، الكفر عبارة عن إنكار، إنكار. فإذا كان الشيء الذي أنكرناه حقا فكفرنا غلط، وإذا كان الشيء الذي أنكرناه باطلا فكفرنا صح. فربما كان الكفر حقا وربما كان الكفر باطلا، انتهى الإشكال. أريد من كل مسلم أن يتمتع ولو بالشيء الضروري من العلم. في هذه الحالة لن نخطئ السبيل إطلاقا. لكن المصيبة الأخرى وبها نختم درسنا أيها الإخوة، دعنا نتكلم في هذا في درس آتي إن شاء الله. أيها الإخوة، ننهي درسنا هذا، وقبل أن نتفرق أقول لكم: يوم الاثنين فقط الآتي ربما أضطر إلى الاعتذار عن هذا الدرس، يوم الاثنين، وموعدنا الخميس إن شاء الله. الحمد لله.